سائل يقول: يلاحظ كثيرا من المسلمين كثرة انتشار هذه الهوائيات المسماة بالدش بالرغم من صدور الأمر بمنع توريده وتصنيعه، إلا أن المشاهد عدم حصول ذلك، وأنتم تعلمون حفظكم الله أن هذا شر مستطير ومنكر خطير على الأمة عامة في دينها وعقولها وأعراضها، فهل من توجيه لهم؟ نعم، فيه شرها عظيم، ففي هذه الجميع حذر منها وعدم تركيبها ووجود إزالة ما وجد منها، منها تستمر عليه من الشر ومشاهدة الشر، فالواجب الحذر منها. وذلك كتبنا في هذه نصيحة عامة في أيدي المسلمين تحذير منها، كتبنا لولاة الأمور فيها، نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم على منعها. والله المستعان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.